ونيزراني خفاس ايا يا غريبة واذخش ذو غرباش ايا يا غريبي مولاي لك سرون ويا يا غريب مجنن هذيك ونسان وهادي تحية حارة من حوسة 46 لكل من هو مغرب على بلاده شحالني ونايد تناجد غروبي في اي فمس ايا يا غريبة والليس راني خفاس ايا يا غريبة واذخش ذو غرباش ايا يا غريبي مولاي لك سرون ايا يا غريبة كنا نهذيق ونسال شحالني يا نايدي تلاجي نروبي دي ايتماس ويا يا غريبة والنايز راني خفاس ويا يا غريبة وداغش دو غرباش ويا يا غريبي مولاي داش سرون ويا يا غريب ما قلنا نادي ونساد شحالني يا نايدي تلاجي نور قد تون ويا يا الغريبة والنيزران خفاس ويا يا الغريبة وداغش ذوب الرباش ويا يا الغريبي مولاي قداش سرون ويا يا الغريب ما قلنا ناديك ونساد يا يا غريبة واللي زمان يخفاز يا يا غريبة وادخش ذوب الرباش يا يا غريبي مولاي داك سرون يا يا غريبة كنا ناديك ونسال ويب ضربي الأرض خوريني والنذي قادتون ويا يا الغريبة والنيزران خفاز ويا يا الغريبة وداغش ذوب الرباش ويا يا الغريبي مولاي قداش سرون ويا يا الغريب ما قلنا ناديك ونساد وابغاري غوابت يا غرابي نزيل لنا